sono سنة. عندك يا خليفة كيفية الإخبار إذا أردت الإخبار عن اسم بالذي؟ نعم، يجعل الذي مبتدأ ويجعل هذا الاسم خبرا له، يجعل الكلام الذي كان يشتمل عن هذا على هذا الاسم مخبر عنه، نعم، صلة، ويجعل مكان هذا الاسم ضمير، حسنته، يعود على الموصول. عندك يا مروان كيف تخبر عن زيد من إن زيدا قائم؟ كيف تخبر عن زيد من إن زيدا قائم؟ أحسنت، إن الذي أو الذي هو قائم زيد من غير إنه يحتاج إنه. كيف؟ هيا سؤال أضفت إن زيدا قائم، كيف تخبر عن زيد؟ أي نعم، كيف تخبر؟ أي أكيد الذي هو قائم زيد، أحسنت. وأنت هذا يقول الأخ أين إنه؟ أنت كيف تخبر؟ أنت إيه إن زيدا قائم، أخبر عن زيد، كيف تقول؟ المهم كيف تقول أنت الآن؟ الأخ يقول الذي إنه قائم زيد، أين الصواب مروان؟ هذا الأصح. ومن يخالف مروان الأخ هذا؟ مروان رجع إلى الخطأ. من موافق الجماعة؟ ليش ما توافق الخبرة؟ ليش ما توافقهم؟ الذي يخالفهم لابد أن يبين لماذا يخالفهم. الآن مروان مع الأخ قال يقال في الإخبار هكذا الذي إنه قائم زيد، صح؟ هكذا قولكم وأنت معهم، ليش خالفتهم؟ الأخ خليفة يقول الصواب الذي هو قائم زيد وأنا معك، لكن ليش خالفناهم؟ عند من التعليل؟ مرت معكم هذه المسألة، باب الموصول، العائد المنصوب، إيش اشترط فيه؟ العائد المنصوب إيش اشترط فيه؟ أن يكون ناصبه فعلا تاما أو وصف غير صلة أل. ولن أنت لما تقول الذي إنه قائم جعلت ناصب العائد إيش المنصوب؟ حرف. هم يقولون اشترط أن يكون ناصبه فعلا، وأنت جعلت ناصبه إيش؟ حرف، بقولك الذي إنه قائم. إذن ما هو الصواب الآن؟ الذي هو قائم زيد، فلا يصلح الذي إنه قائم، لأنك تجعل ناصب العائد المنصوب الآن حرفه، لا يصلح أن يكون ناصبه حرفا، بل يكون ناصب العائد المنصوب فعلا تاما أو وصفا غير صلة أل كما تقدم في الموصول. فإذا الصواب ما ذكره، فهذا باب التمرين، هو باب التمرين تذكر الأبواب أن خلاص ما نريده نسبك كلاما يصح، لابد من سبق كلام يكون صحيح الاستعمال. طيب ناخذ درسا. قال رحمه الله وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. حاصل هذا البيت أن الاسم المخبر عنه في هذا الباب إذا كان مثنى أو مجموعا أو مؤنثا جاء بالموصول مطابقا له، لا بد من ذلك. الاسم المخبر عنه والمقصود بعنه أي به، الاسم المخبر عنه في هذا الباب إذا كان مثنى أو مجموعا أو مؤنثا جيء بالموصول مطابقا له ليتطابق الخبر والمخبر عنه. ويشتمل أو المشتمل على هذه الصور المذكورة وباللذين والذين والذين والتي مثال يمثل به النحاة، يشتمل على هذه الصور المذكورة التي فيها المثنى وفيها الجمع وفيها المؤنث. وهو بلغ الزيدان العمرين رسالة، بلغ الزيدان العمرين رسالة. فإذا قيل لك أخبر عن زيد من هذا المثال، بلغ الزيدان العمرين رسالة، فإذا قيل لك أخبر عن زيد من هذا المثال كيف تقول؟ بلغ الزيدان العمرين رسالة، فإذا قيل لك أخبر عن زيد من هذا المثال كيف تقول؟ هات أنت، هات الذي عندك. ماشي طارق. عمران أحسنت، اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان، هكذا يكون. تأتي بضمير يطابق الموصول وتأتي بالخبر يطابق أيضا الموصول كما قال رحمه الله. وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا في مراعيا وفاق المثبت أي المخبر عنه أي المخبر به، تراعي وفاقه. فإذا إذا قيل لك أخبر عن الزيدين من بلغ الزيدان العمرين رسالة قلت اللذان، لأنه لابد أن يطابق الآن، ستجعل المخبر عنه مثنى أي المخبر به مثنى، فلابد أن يطابق الموصول هذا المخبر عنه أي به، فتقول اللذان بلغا العمرين رسالة الزيدان خليفة. فإذا قيل لك أخبر عن العمرين بالجمع، جمع عمر مثلا، فكيف تقول؟ أحسنت، الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون، أحسنت، تقول هكذا الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون. عمر عنده. وإذا قيل لك أخبر عن رسالة من هذا المثال كيف تقول؟ عمر يقول الذي، أحسنت. بقي عليك شيء قصرت فيه، الرسالة ما تبلغ أحد إلا على المجاز، ممكن على قولهم يعني تجوز العبارة. أنا أمهلك ولا عندك أخ؟ أحسنت، التي بلغها الزيدان العمرين رسالة، التي بلغها تأتي بضمير يناسبها، التي بلغها الزيدان العمرين رسالة. طيب، تقدم معنا أن الضمير يكون مكان الاسم المنتزع كما تقدم، أليس كذلك؟ وهنا كما ترى الضمير قدمناه في بلغها وبلغهم، ولم نجعله مكان الاسم المنتزع. لماذا؟ يعني لماذا لا نقول التي بلغ الزيدان العمرين إياها رسالة، فنجعل الضمير مكان الاسم المنتزع التي بلغ الزيدان العمرين إياها رسالة. وفي المثال المتقدم اللي أخبرنا عن العمرين نقول الذين بلغ الزيدان إياهم العمرون، ليس كذلك؟ نجعل الضمير مكان الاسم المنتزع كما تقدم معكم. هنا لماذا لم نجعله مكان الاسم المنتزع وإنما قدمنا الضمير؟ قلنا بلغها وبلغهم ولم نجعل الضمير مكان الاسم المنتزع، ها لماذا؟ لأنه لا يجوز، قاعدة عندك تراعيها أنا في هذا الامتحان، قاعدة عندك أنه لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل، وهنا لا يصلح الفصل مع إمكان الوصل، تأتي بالضمير متصلا. فهذا الباب جميل يذكرك بالمعلومة المتقدمة، لابد أن تراعي ما تقدم. نعم ها كنت أسألني هنا مستثنى من ذلك. فهذا هو معنى هذا البيت، وبالذين وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، وقصد بالمثبت هنا المخبر عنه أي به، تراعيه في الاسم الموصول هذا الذي تجعله مبتدأ، تراعي المخبر عنه أي المخبر به. وتقدم الكلام على قلب الحروف هنا. طيب، فحاصله ما سمعته أن الاسم المخبر عنه إذا كان مثنى ومجموعا أو مؤنثا جيء بالموصول مطابقا له ليتطابق الخبر والمخبر عنه. والمثال المشتمل على هذه الصور هذا الذي سمعته، بلغ الزيدان العمرين رسالة، يشمل هذه الصور التي ذكرت مع اسم المثنى، تطابق التثنية، تطابق الجمع، والتطابق في المؤنث المفرد. وهذا منه قصور رحمه الله، يعني حصر في الثلاثة الأشياء، وبالذين وبالذين والذين والتي، فالخضر انتقد هذا عليه. قال قوله بالذين أي وكذا اللتين واللاتي واللائي والأولى، لا بغير ذلك من الموصولات، ولو قالوا بفروع الذي نحو التي لوفى بذلك. صحيح، لوفى بعبارة عامة حتى يدخل فيها جميع فروع الذي، جميع فروع الذي، فيدخل التي ويدخل اللذان ويدخل اللواتي ويدخل اللتان ويدخل ما ذكره، الذين كله يدخل، أما الحصر هذا فيه نظر، فكل فروع الذي تدخل هنا. نعم، هذه ما هي مقصودة، هذه الألفاظ التي تسمى بالمشتركة ما هي مقصودة. قال أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى، أخبر عنه أي أخبر به كما تقدم معكم، أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى، فجئ بالموصول مثنى كالذي كالذين، وإن كان مجموعا فجئ به كالذين أي مجموعا، وإن كان مؤنثا فجئ به كذلك كالتي. والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، المخبر عنه به أي بالموصول، وهنا عكس في قل في ماذا؟ في الضمير، أي المخبر به عن الموصول، هكذا حقيقة العبارة. قال والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به، فبه يعد الموصول الضمير، لأنه خبر عنه، ويشترط في الخبر أن يطابق المخبر عنه، ولا بد من مطابقة الخبر إلا في مواضع كما هو معلوم، ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه، إن كان مفردا فمفرد، وإن مثنى فمثنى، وهنا كان حذفت مع اسمها، أي إن كان المخبر عنه مفردا فمفرد فهو مفرد. نعم، قال إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى، أي نظير المثال إن خيرا فخير كما تقدم، حذفت كان مع اسمها. نعم، ولو كان خاتما في لو. قال وإن مجموعا فمجموع، وإن مذكرا فمذكر، وإن مثنى مؤنثا فمؤنث. فإن قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، ألا تنظر يا خليفة كيف تفعل؟ لا تنظر، لكن أخبر عن الزيدين. نعم، طيب أحسنت، اللذان ضربتهما الزيدان. طيب وإذا قيل لك أخبر عن التاء، ضربت الزيدين، كيف تفعل؟ أخبر عن التاء من ضربت الزيدين. كيف تفعل اللذان عن التاء؟ عن الذين نحن في هذا الدرس سهل عليه، لكن عن التاء ضربت الزيدين. الذي ضرب الزيدين أنا. أحسنت، هكذا يكون. الذي ترجع إلى ذاك المتقدم في الذي، الذي ضرب الزيدين أنا. أحسنت. قال: فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، قلت: اللذان ضربتهما الزيدان. اللذان مبتدأ والزيدان خبر، ما بينهما صلة الموصول لا محل له من الإعراب. قال: قلت اللذان ضربتهما الزيدان. وإذا قيل لك، جماعة إذا انظر يقول لا يقول لي عندك قبل أن تنظر. وإذا قيل لك أخبر، وإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، نعم، وإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين، قلت الذين ضربتهم الزيدون. وإذا قيل لك أخبر عن هند، هذا عند واحد ما نظر، أكيد ما قد نظر هذا لك إن شاء الله. طيب، وإذا قيل لك أخبر عن هند من ضربت هندا، التي ضربتها هند، سهل سنت. قال: وإذا قيل لك أخبر عن هند من ضربت هندا، قلت التي ضربتها هند. وهكذا. وقد سمعت المثال الذي ذكر يشمل الثلاثة هذه الأشياء. قال: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا. لما ذكر المصنف رحمه الله كيفية الإخبار ذكر في هذين البيتين شروط المخبر عنه، تقدم معرفة كيفية الإخبار، وإن شاء الله قد علم عند الجميع كيفية الإخبار، لكن بعد ذكر كيفية الإخبار ذكر هنا شروط المخبر عنه، لا بد من شروط فيه، وذكر في ذين البيتين أربعة شروط للمخبر عنه. الشرط الأول قبول التأخير، أن يقبل هذا المخبر عنه التأخير، فإن لم يقبل التأخير لا يجوز الإخبار عنه. فمما لا يقبل التأخير أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، ما التعجبية، كما الخبرية، لأن هذه لها صدارة في الكلام، فلا يصلح للإخبار عنها، لا تصلح للإخبار عنها أبدا. فعلى هذا لا يقال لك أخبر عن أيهم من قولك أيهم ضربت، من قولك أيهم أو أيهم ضربت، لا يصلح هنا. لماذا لا يصلح؟ أو أيهم قام مثلا، لماذا لا يصلح؟ لأن أي هذه لها صدارة في الكلام، فإذا أخبرت عنها ستضطر إلى إيش؟ إلى تأخيرها. فكيف تقول الآن إذا قيل لك أخبر أو أخبر عن أيهم قام؟ هو ما يصلح، لكن كيف تكون الكيفية ويلزم منها هذا المحذور؟ سيكون الذي هو قام أيهم، أليس كذلك؟ الذي هو قام، لأنك ستأتي بالضمير مكانه هنا، يعني أنا أقول لك لن أخبر عن أيهم قام، استفهام هذا، ليس كذلك؟ أيهم قام، ستقول تقدير الكلام وسبق الكلام الذي هو قام إيش؟ أيهم، ستضطر إلى تأخير اسم الاستفهام، واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام فلا يجوز تأخيره. فلذلك اشترط النحاء في المخبر عنه أن يقبل التأخير، فإن لم يقبل التأخير لا يجوز الإخبار عنه. فعلى هذا لا يصلح الإخبار عن أي الاستفهامية في نحو أيهم قام، لا يصلح، لأنك ستضطر إلى تأخيرها، فإذا أخرت تكون قد أخرت عن ما هو لها وهو الصدارة. أحسنتم. وإذا قيل لك أخبر عن من يكرمني أكرمه، إذا قيل لك أخبر عن من هنا، من يكرمني أكرمه، لأن من اسماء الشرط ليس كذلك، ولها الصدارة في الكلام. إذا قيل لك أخبر عن من يكرمني أكرمه، نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأننا إذا أخبرنا عنه سنضطر إلى تأخيره، سيكون الكلام الذي هو يكرمني أكرمه من، الذي هو يكرمني أكرمه من، فتضطر إلى تأخير اسم الشرط، واسم الشرط لا يجوز تأخيرها بل له الصدارة في الكلام. واضح هذا؟ وإذا قيل لك أخبر عن ما في قولهم ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، نقول هذا أولا الجواب لا يجوز، لأن ما التعجبية له صدارة في الكلام، لأننا لو أخبرنا عنها يكون السبق كيف؟ وين الضمير الذي يكون مكان ما؟ أحسنت، الذي هو أحسن زيدا ما، ستؤخر ما التعجبية، وما التعجبية له صدارة في الكلام لا يجوز تأخيره. فلذلك اشترط الناظم قبول التأخير، فقال قبول تأخير، فلا بد في المخبر عنه أن يقبل التأخير، فإن لم يقبل التأخير كأسماء الشرط، أسماء الاستفهام، ما التعجبية، كما الخبرية، ضمير الشأن، هذه لا يصلح الإخبار عنها، لأن الشخص اضطر إلى تأخيرها وهي له صدارة في الكلام فيخرجها عما هو لها. طيب الشرط الثاني تعريف، قبول تعريف، لا بد أن يقبل هذا الاسم المخبر عنه التعريف، فعلى هذا لا يصلح الإخبار عن الحال ولا يصلح الإخبار عن التمييز، لأن هذه أسماء تلزم التنكير، وأنت إذا أخبرت عنها ستجعل مكانها ضميرا، والضمير أعرف إيش المعارف، على هذا تعرف الحال، والحال لا تكون معرفة ولا تمييز كذلك. فعلى هذا إذا قيل لك أخبر عن راكبا من قولهم جاء زيد راكبا، تقول لا يجوز، أليس كذلك؟ إذا قيل لك أخبر عن راكبا من قولهم جاء زيد راكبا، نقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يشترط بهذا الاسم الذي سينتزع أن يقبل إيش؟ التعريف، أن يقبل التعريف وتضع مكانه ضميرا، فإذا كان الأمر كذلك ستضطر تقول إيش؟ ستقول الذي جاء زيد إياه راكب، الذي جاء زيد إياه، إياه سيعود على إيش؟ على راكب، مكان راكب. ماذا سيكون من محذور هنا في هذه الحالة؟ أنك عرفت الحال، والحال لا تقبل التعريف لأنها تلزم التنكير كما هو معلوم. وكذلك لو قيل لك أخبر عن اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 كتابا، قيل لك أخبر عن كتاب، أو عن طاب زيد نفسا، قيل لك أخبر عن نفسا، نقول هذا لا يجوز، لأن الكلام سيصير طاب، أو سيصير الذي طاب زيد إياه نفسا، الذي طاب زيد إياه نفس، ستعرف التمييز، والتمييز لا يقبل التعريف. وكذلك اشتريت 20 كتابا، الذي اشتريته 20 إياه إيش؟ كتاب، الذي اشتريت 20 إياه كتاب، ستعرف التمييز، والتمييز لا يقبل التعريف. واضح؟ فلا بد من هذا الشرط الثاني، قبول تعريف، الأول قبول تأخير في المخبر عنه، والثاني قبول ايش؟ تعريف. ما هو؟ لا، يأتون بها منفصلة، الذي طاب إياه زيد إياه نفسه، يأتون به في مكانه، يأتون به في مكانه، ولا يقال لا يقبل الفصل. نعم ممكن هذا يقال طابه، أحسن حتى لا نقع في المحذور، الذي طابه زيد نفسه. لكن شيء يشكل علينا في قاعدة ما ذكرتها الآن، أن التمييز لا يتقدم على، إذن هذا الباب مفيد، التمييز لا يتقدم على المميز، فنحن سنقدم على هذا عند الجمهور، أن التمييز لا يتقدم على المميز، لا بد أن يتأخر، فهذا الباب جميل يذكرك، فإذا لا يصلح هذا الكلام، فلا نأتي بالقاعدة هنا لا يجوز الفصل مع إمكان الفصل، نقول قاعدة أخرى عارضتها، وهي أن التمييز لا يجوز تقديمه، التمييز لا يجوز تقديمه، فإذا لابد أن تقول الذي اشتريت 20 إياه كتاب، لا تقول الذي اشتريته 20 كتابا، هذا لا يصلح، كتاب لا يصلح، لأنك ستقدم التمييز على المميز وهذا لا يصلح. طيب نعم نعم في خلاف، لكن نحن لا نمشي على ما مشى عليه المصنف، مقرره المصنف من أن التمييز عنده يلزم التنكير، وذاك رأي كوفي، رأي كوفي ورأي جماعة من النحاة. طيب الشرط الثاني أو الثالث، قال كذا الغنى عنه بأجنبي، هذا شرط ثالث، أن هذا المخبر عنه يشترط فيه أنه يجوز أن يستغنى عنه بأجنبي، كما تقدم معكم في الأمثلة، ضربت زيدا، هذا زيد يصح أن يستغنى عنه بأجنبي، فتضع مكانه في تركيب آخر عمرا فتقول ضربت عمرا، أليس كذلك؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لكن ما هو عمدة لا يستغنى عنه كالرابط، كالضمير الرابط في نحو زيد ضربته، زيد ضربته، فهل يصلح هنا أن تضع في تركيب آخر مكان الضمير غيره فتقول زيد ضربت عمرا؟ هل يصلح هذا؟ إذن هذا الضمير هل يجوز أن يخبر عنه؟ لماذا؟ لأنه ما توفر الشرط كذا الغنى عنه بأجنبي، فإذا لم يصح الاستغناء عنه في تركيب آخر كما تقدم معكم ضربت زيدا، زيد يصح الإخبار عنه، فتقول الذي ضربته زيد، لأن زيدا في هذا المثال ضربت زيدا يصح الاستغناء عنه في تركيب آخر، تضع مكان اسما آخر فتقول ضربت عمرا، أليس كذلك؟ فإذا صح الاستغناء عنه بأجنبي في تركيب آخر جاز الإخبار عنه، فإذا لم يصح الاستغناء عنه في تركيب آخر كأن يكون هذا الاسم عمدة رابطا للمبتدأ، مثلا رابط للمبتدأ في نحو زيد ضربته، فهل يصح أن يقال لك أخبر عن الضمير؟ هل يصح أن يقال لك أخبر عن الضمير فتخبر به؟ لماذا؟ لأن هذا الضمير رابط لا يستغنى عنه بأجنبي، فيؤتى مكانه بأجنبي في تركيب آخر فتقول زيد ضربت عمرا، نقول لك الجملة الخبرية لا بد لها من إيش؟ من رابط يربطها بالمبتدأ، والمبتدأ لا بد له في الجملة من رابط يربطه بها، واضح؟ فإذا الضمير في نحو زيد ضربته لا يصح الإخبار عنه لأنه لا يستغنى عنه بأجنبي، أليس كذلك؟ فعلى هذا لا يقال الذي ضربته مثلا هو، تقول هكذا إذا قيل لك أخبر عن الضمير في زيد ضربته فتقول الذي ضربته هو، فتفصل الضمير، الآن هذا ما هو الآن، هذا الضمير، هذا الضمير في ضربته الآن بعد السبق ليس ذاك، هذا كيش يشمع فيه فصلناه فقلنا الذي ضربته هو، فهذا الآن تقع في محذور، وهو أن الاسم إذا انتزع وجيء بضمير، جاء بضمير مكانه لا بد أن يعود هذا الضمير على إيش؟ على الموصول، لا بد أن يعود على الموصول، فإذا عاد في هذا التركيب المسبوك الآن الذي ضربته هو، إذا عاد هذا الضمير على الموصول تبقى الجملة الخبرية من غير إيش؟ من غير رابط، ليس كذلك؟ يبقى مبتدأ الذي، لأن الكلام قبل ذلك زيد ضربته، زيد ضربته سيكون السبق الذي زيد، هكذا سيكون السبق الذي زيد ضربته هو، سيكون هكذا السبق. طيب هذا الضمير الآن ضربته مع السبق هذا يعود على أي شيء؟ وقد اشترطنا فيما تقدم أنك تأتي بالضمير مكان الاسم المنتزع ويجب في هذا الضمير أن يعود على الاسم الموصول، فإذا أعدناه على الموصول يبقى المبتدأ الآن يحتاج إلى ضمير يعود عليه، ليس كذلك؟ يبقى الجملة الخبرية تحتاج إلى ضمير يربطها به المبتدأ، فأين ضميرها؟ ما عندنا ضمير، فإذا هذا لا يصلح. طيب فإذا عدناه عن الموصول يبقى الموصول يحتاج إلى إيش؟ إلى ضمير، لأنه لابد من ضمير يعود عليه عند السبق، أليس كذلك؟ فيبقى الموصول يحتاج إلى ضمير، إلا إذا قلت هذا الضمير يعود على زيد مثلا وضمير الموصول محذوف دل عليه الضمير هذا الموجود، أو عكسته فقلت هذا الضمير يعود على الاسم الموصول وضمير المخبر عنه محذوف دل عليه هذا الضمير الموجود، فهنا ممكن. أما أن تقول مثلا هذا الضمير يعود عليهما هذا لا يصلح عندهم، هذا لا يصلح عندهم أن يعود الضمير الواحد على شيئين، يعود الضمير الواحد على شيئين هذا لا يصلح، فإذا هذا لا يصلح الكلام من أصله، فلا يجوز إلا بتوفر هذا الشرط كذا الغنى عنه بأجنبي أن يكون هذا الاسم المخبر عنه يستغنى عنه بإيش؟ بأجنبي. ما معنى يستغنى عنه بأجنبي؟ أي أنه يستغنى عنه في تركيب آخر باسم إيش؟ أجنبي، كما سمعت ضربت زيدا، زيد هذا يصح الإخبار عنه لأنه يستغنى عنه باسم أجنبي في تركيب آخر، فتقول مثلا ضربت عمرا، بخلاف الضمير الذي يؤتى به في الربط مثلا، أو الاسم الظاهر الذي يؤتى به لأجل الربط، فهذا لا يستغنى عنه. فعلى هذا لو قيل لك أخبر عن الضمير في نحو زيد ضربته، تقول هذا لا يصلح، لأن السبق سيكون الذي زيد ضربته هو، ستفصل هذا الضمير وتأتي بالضمير مكانه، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك نقول لك هذا الضمير يعود على أي شيء. إن قلت يعود على زيد نقول لك هذا لا يصلح، لأنه عند سبق الكلام لا بد من ضمير يعود على الموصول مكان هذا الاسم المنتزع، هذا لا يصلح. فإن قلت طيب هذا الضمير يجعله يعود على الموصول، نقول لك لا بد زيد يحتاج إلى ضمير يعود عليه، لأنه مبتدأ والخبر عنه بجملة، وإذا كان الخبر جملة لا بد من ضمير يربطها بالمبتدأ، فإذا هذا لا يصلح، هذا واضح. طيب فإذا قيل لك أخبر عن ولباس التقوى ذلك خير، أخبر عن ذلك. إذا قيل لك أخبر عن ذلك من قوله ولباس التقوى ذلك خير، لأن الضمير ما يصلح. طيب هذا الظاهر الآن الذي جاء به للربط ولباس التقوى ذلك خير، أخبر عن ذلك. أحسنت، لا يصلح الإخبار عنه لأنه عمدة لا يستغنى عنه بأجنبي، لأنه جاء به للربط، لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثان وخير إيش خبر، والجملة خبر، أين الرابط؟ ذلك اسم الإشارة، فإذا لا يصلح، لأنه لا يصلح أن يوضع مكانه أجنبي، لأنك إذا سبقت الكلام سيكون التقدير الذي لباس التقوى هو خير ذلك، الذي لباس التقوى هو، ستأتي بالضمير الآن، خير إيش ذلك، وهذا لا يصلح، أليس كذلك؟ لأن هذا الضمير إما يعود على الموصول أو يعود على اللباس، أليس كذلك؟ فإذا عاد على اللباس بقي الموصول يحتاج إلى عائد، وهذا لا يصلح أن تجعله بدون عائد، وإذا عاد على الموصول بقي المبتدأ هذا يحتاج إلى عائد، فإنه إلى ما يربطه ليس بموجود، أليس كذلك؟ فإذا ذلك لا يصلح للإخبار عنه لأنه عمدة جاء به للربط، فالناظم يقول كذا الغنى عنه بأجنبي، فإذا لم يستغنى عنه بأجنبي كان يكون جاء به للربط فلا يصلح الإخبار عنه. الشرط الأخير أو بمضمر، هذا الشرط الرابع أن يستغنى عنه بضمير، فإذا لم يستغنى عنه بضمير لا يجوز الإخبار عنه، هذا سيأتي. قال رحمه الله، كلها ستأتي ولكن هذه مقدمة بس فقط لأجل ما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط أربعة ذكرها هنا، وهي هي أكثر من ذلك، لكن ذكر أربعة والموضح ذكر سبعة، نكت على الناظم وزاد ثلاثة. قال: يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط. عندك يا طارق ما يعرف شروط. يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط. نايف فاعل، أحسنت. قال: يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط، أحدها أن يكون قابلا للتأخير، فلا يخبر بالذي، أي عن الذي، فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما، وقد تقدمت الأمثلة، لكن لا بأس نزيد عمرا مثالا، أخبر عن ما تصنع أصنع، ما لا يصلح. أحسنت، لأن ما له الصدارة في الكلام فيضطر الشخص إلى تغييرها، وهذا لا يصلح. قال الثاني: أن يكون قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز، لأنك ستضمر الحال والتمييز وهما لا يعرفان، والضمير من أعرف المعارف، بل أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. قال الثاني: أن يكون قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز. الثالث: أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي. تقول: معنى الاستغناء عنه، معنى الاستغناء، هذا لا بس أن يوضح الإخوة، معنى الاستغناء عن المخبر عنه بأجنبي، معنى الاستغناء عن المخبر عنه بأجنبي، أن يصح لك أن تحذفه، أنه طيب معنى الاستغناء عن المخبر عنه بأجنبي أنه يصح لك أن تحذفه وتأتي بهذا الأجنبي مكانه، أنه يصح لك أن تحذفه وتأتي بهذا الأجنبي مكانه في تركيب آخر. فزيدا مثلا من قولك ضربت زيدا، فزيدا مثلا من قولك ضربت زيدا يصح حذفه وجعل عمر مكانه في تركيب آخر، يصح حذفه وجعل عمر مكانه في تركيب آخر، بخلاف الهاء من زيد ضربته، بخلاف الهاء من زيد ضربته، لأنها رابطة، فلا يصح جعل عمر مثلا مكانها، فلا يصح جعل عمر مثلا مكانها لخلو الخبر من الرابط ابن حمدون، وهذا قد تقدم شرحه الحمد لله قد بين، لكن للزيادة فقط. قال الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته، فهل يصلح الإخبار عن الهاء؟ ما يصلح، لأن السبق سيكون الذي زيد ضربته هو، سيكون هذا الضمير الموجود الأصل فيه أن يعود على الموصول، فإذا عاد على الموصول يبقى المبتدا من غير رابط الجملة الخبرية هذه التي وقعت، وإذا عاد على الخبر على المبتدا يبقى الموصول من غير عائد، هذا لا يصلح. وإذا قلنا يعود عليهما ما يصلح، لأن الضمير الواحد لا يعود على شيئين. سنته. مضاف، سيأتي ضمير المضاف هذا صالح للاستغناء عنه بمضمر، هذا في ضمير المضاف هنا سيأتي. لا بس غلام هنا ما يصلح أيضا حتى هذا، لأنه كسب الصدارة نعم من اسم الاستفهام، يعني لو قال شخص أخبر عن غلام من نحو غلام أيهم ضربته نقول ما يصلح، لأنه هذا الآن كسب إيش الصدارة من اسم الاستفهام، الأصل أنه ليس له الصدارة لكن لما أضيف الاستفهام كسب الصدارة وأخذ الصدارة منه، واضح الشيء الواحد. نعم طيب، أنه سيكون السبق الذي هو ضربت أو ضربت غلام من أيهم ستأخر الاسم الاستفهام، وهذا لا يصلح، فما أضيف إلى الاستفهام يعتبر مما له الصدارة في الكلام يأخذ حكمه. قال الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر، هذا ما شرحنا أنه شرح ابن عقيل، أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر، أي الاسم المخبر عنه يشترط فيه أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر أي بضمير، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته، الموصوف دون صفته لا يصلح الإخبار عنه لأنه لا يستغنى عنه بالمضمر كما سيأتي، فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه، فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا، يعني لو قال لك شخص أخبر عن رجل من قولك ضربت رجلا ظريفا نقول هذا لا يجوز، لأنك ستخبر عن موصوف وحده دون صفته، وإذا كان كذلك ستأتي بضمير مكان الموصوف وستجعل الصفة صفة لهذا الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به كما هو معلوم، هذا من أجل هذا المحذور فروا منه بقولهم هذا أنه لا يخبر عن الموصوف دون صفة لما سيأتي من التعليل. قال فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل. ليش ما تقول هذا؟ قال لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، لو أخبرت عن المصوف دون صفته لوضعت مكانه ضميرا، وإذا وضعت مكانه ضميرا وقعت في محذور وهو ما سيأتي. لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به، سيلزم منه سيكون لعرب الذي ضربته ظريفا رجل، الذي مبتدأ وضربته فعل وفاعل ومفعول، وظريفا صفة للضمير، فتقع في ممنوع تقدم معكم أن الضمائر لا توصف ولا يوصف بها، ورجل ستعيبه خبر. فنقول هذا لا يصلح أن نتقدم معك في باب النعت أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، فعلى هذا لا تخبر عن الموصوف دون إيش؟ دون صفته. أما الموصوف مع صفته فجائز كما سيأتي. قال والضمير لا يوصف ولا يوصف به، فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور، كقولك الذي ضربته رجل ظريف، هذا جائز، الذي ضربته رجل ظريف جائز، تخبر عن الموصوف وعن صفته، أي تخبر بالموصوف وصفته إذا قيل عن أي بي. قال وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، نعم لا يصلح الإخبار عن المضاف وحده دون المضاف إليه، لكن عن المضاف إليه الإخبار عرفنا الآن من كلام الناظم ومن كلام الشارح أن المضاف وحده لا يخبر عنه، ويفهم منه أن المضاف والمضاف إليه يخبر عنه، أليس كذلك؟ وسيأتي يصرح بهذا المفهوم. بقي الآن الإخبار عن المضاف إليه دون المضاف، الإخبار عن المضاف إليه دون المضاف. كان يقال لك مثلا أخبر عن زيد من قولهم ضربت غلام زيد، أما الإخبار عن المضاف لا يصلح، هذا واضح. لكن الآن الشخص يقول لك أخبر عن المضاف إليه، هل يصلح أو ما يصلح؟ يصلح، لأن السبق سيكون الذي ضربت غلامه زيد، الذي ضربت غلامه زيد، سيحل الضمير محل دون محذور، بخلاف لما تخبر عن المضاف سيحصل محذور، وهو أنك تضيف الضمير، والضمائر لا تضاف، الضمائر لا تضاف. قال وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام وحده من ضربت غلام زيد، لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف يعني سيكون في هذا السبق تضع مكان هذا المضاف إيش؟ ضميرا، وإذا وضعت مكانه ضميرا ستضيف هذا الضمير إلى من؟ إلى زيد، والضمائر كما هو معلوم من قواعدها أنها لا تضاف، كما أنها لا توصف ولا يوصف بها أيضا من قواعد فيها أنها لا تضاف. أما الإضافة إليها فهذا ما فيه خلاف، غلامه صاحبه صاحبهم صاحبهما هذا ما فيه، لكن إضافتها نفسها هذا الذي لا يصلح، إضافتها نفسها أنه توكيد الضمير. قال وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام وحده من ضربت غلام زيد، لأنك تضع مكانه ضمير كما تقرر، والضمير لا يضاف، فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع، فتقول الذي ضربته غلام زيد، هذا جائز، الإخبار عن المضاف والمضاف إليه جائز، كما أنه يجوز الإخبار عن الموصوف وعن صفته كذلك عن المضاف والمضاف إليه، وأيضا بقي ما زدناه وهو الإخبار عن إيش؟ عن المضاف وحده، هذا جائز، لأن الكلام سيكون الذي ضربت غلامه زيد، في نحو ضربت غلام زيد سيكون السبق الذي ضربت غلامه زيد، فهذا جائز. من المضاف إليه احسنته، الإخبار عن المضاف إليه جائز، والإخبار عن المضاف لا يجوز، والإخبار عن المضاف والمضاف إليه جائز. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.